رأيه وعن أن يتهم غيره ولا يتهم نفسه. ومن كان على خصومة مع أهله أو مع أحد من أحبابه فليتركها وليجعلها وراء ظهره. لا تجعل الدنيا أكبر همك ومبلغ علمك، واجعل الآخرة مبلغ علمك وشغلك الشاغل، واشتغل لما بعد الموت، واترك القيل وقال، واترك إضاعة المال، واترك قطيعة الرحم، واترك الإفساد بين الأهل. ولا يكن الواحد منا متحكما برأيه.